وأظن يعني أن الذي يعمل به في القبور الآن يحمل في الصندوق لغاية المقبرة وبعدين بيخرج من الصندوق في بعض الأحيان. نعم بتخلوا الصندوق في بعض المناطق اللي يخرجون. فيعني كان المسلمون الطريق إلى تركه في الصندوق لا بأس إن شاء الله يعني يصبح باب المعروف. نعم فيها رطوبة يعني. نعم هذه تحتاج يعني فتوى إن شاء الله. نسأل الله. نعم. هو طبعا يعني هو الأصل يعني ينبغي في اختيار مكان المقبرة يعني يختار مكان المقبرة يعني لو أنها في بلد إسلامية وكذا يختار مكان يعني قدر ما قدر المستطاع يكون مكانا جافا أو كذا بحيث لا يتأذى أحد. لكن يعني لو فرضت هذه المسألة يعني لو كان في بلد إسلامية وبالفعل يعني الجثث ستنقل أمراضا عن طريق المياه الجوفية يعني يكون هذا عذرا للدفن في الصناديق وكذا يحتاج يعني استفتاء يعني إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها قال استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. قال استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. قال يستحب طلب الموت في أحد الحرمين الحرم المكي والحرم المدني. المؤلف يقول يعني انه يستحب الانسان يعني ان يطلب الموت يعني ان يتمنى او يدعو الله سبحانه وتعالى ان يقدر له الموت في احد من الحرمين في مكه او المدينه. يستحب يعني الانسان ان يدعو بهذا او ان يتمنى هذا الامر. لكن في الحقيقه يعني بالنسبه للحرم المكي يعني ليس هناك يعني احاديث خاصه في فضل الموت في الحرم المكي. طبعا هناك نصوص تدل على فضل الحرمين يعني على فضلهما وفضل الصلاه فيهما وكذا، لكن مساله يعني ان الموت فيهما له مزيه على الموت في غيرهما هذا جاء في المدينه، جاء في المدينه احاديث صحيحه. واما الحديث الذي ورد في مكه فحديث ضعيف كما سياتي. قال لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت أنى هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله. فهنا البخاري روى عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها هي أم المؤمنين أن أباها أمير المؤمنين عمر يعني دعا فقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. حفصة رضي الله عنها يعني قالت: أن هذا؟ كيف هذا؟ كيف يجتمع شهادة في سبيل الله وموت في بلد رسول الله؟ يعني شهادة معناها انك تطلع تقاتل، تروح بقى تقاتل بره في بلاد الفرس والروم وكذا وتقتل شهيدا هناك في بلاد الفرس والروم، لكن فمعناه انك لم تموت في بلد الرسول صح؟ لو تريد ان تموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش شهاده، الشهاده معناها يكون في حرب، يعني كانك تتمنى ان تحصل تقوم حرب يعني في المدينه وتقتل فيها وكذا. فكان الصحابه رضي الله عنهم يعني تعجب الحفصه وغيرها من الصحابه يعني كانوا يتعجبون من دعوه عمر انه يدعو الله تعالى ان يرزقه، كان يقولون نسالك شهاده في بلد نبيك. فكان بعض الصحابه ايضا يقولون له يعني اما شهاده واما في بلد نبي، لكن يعني شهاده. فلما كان يعني الحفصه رضي الله عنها قالت: ان هذا؟ قال: ياتيني به الله ان شاء الله. عمر رضي الله عنه قال: ياتيني به الله ان شاء الله، يعني ربنا يجمع لي الامنيتين يعني اموت شهيدا وفي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله تعالى دعاءه بالفعل